إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الروم ما كان من أمر هزيمتهم، وما ذكره الله تبارك وتعالى من غلبهم لعدوهم بعد ذلك. فإنه لما غلبت فارس الروم فرح كفار مكة وقالوا الذين ليس لهم كتاب فغلبوا الذين لهم كتاب، وافتخروا على المسلمين، وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم لأنهم أهل كتاب، وأما الفرس فكانوا وثنيين. غلب سابور ملك فارس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأفاصي بلاد الروم، فألجأ هرقل إلى القسطنطينية، وفرح حينئذ المشركون في مكة، وأصاب كثير من الحزن المسلمين بغلبة أهل الكتاب على يدي هذا الكافر سابور وكان وثنيا. أنزل الله تبارك وتعالى ذكر ذلك بإشارة في صدر السورة، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت في أوائلها. قال كثير من أهل العلم: الله أعلم بمراده. وقال بعض أهل العلم وهو صواب: إنما ذكر الله تبارك وتعالى تلك الأحرف في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها للدلالة على إعجاز القرآن. وقالوا: تجد بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر القرآن العظيم. ولكن هنا ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لا تجد ذكر القرآن صريحا، وإن كان فيه آية من آيات الإعجاز، لأنه أخبر عن أمر غيبي يقع بعد سنين، ولم تكن هنالك شواهد تدل على أن ذلك يمكن أن يحدث لو في عشرات السنين بل في مئاتها. فإن الفرس كسروا الروم كسرة شديدة، وألجأ سابور هرقل إلى القسطنطينية إلى عاصمة ملكه، فكان مستبعدا جدا أن يعود الروم إلى النصر بعد أن منوا بالهزيمة على هذا النحو في بضع سنين. ولكن أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، وساق الله تبارك وتعالى النبوءة مؤكدة وقد وقعت كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. غلبت الروم في أدنى الأرض، قال المفسرون في أقرب أرض الشام إلى أرض فارس، وقال عكرمة في أذرعات وكسكر، وقال مجاهد أرض الجزيرة، وقال مقاتل الأردن وفلسطين. وفي أيامنا هذه يقولون إنه على حسب المسح الطوبوغرافي للأرض، تبين أن منطقة البحر الميت هي أدنى الأرض، فهي أقل مستوى عن سطح البحر على ظهر الأرض قط. فقالوا هذا إعجاز أيضا لقول ربنا تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، فيكون أدنى الأرض مفسرا بهذا التفسير، ولا يضر، فهذه حقيقة علمية. وهو الموقع الذي دارت فيه المعركة بين سابور وهرقل، وهزم فيه الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم، أي الروم من بعد غلبة فارس إياهم، والغلب والغلبة لغتان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون فارس وينتصرون عليهم ويهزمونهم في بضع سنين. البضع ما بين 3 إلى 7، وقيل ما بين 3 إلى 9، وقيل ما دون 10. وقرأ عبد الله ابن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر: غلبت بفتح الغين واللام، سيغلبون بضم الياء وبفتح اللام، وقالوا نزلت حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غلبة الروم فارسة. ومعنى الآية ألف لام ميم غلبة الروم فارسة في أدنى الأرض إليكم، وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في بضع سنين، وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم. هذا قول، والأول أصح وهو قول أكثر المفسرين من أن فارس غلبت الروم وأنه في بضع سنين ستعود الغلبة للروم عليه. هذا أصح وهو قول أكثر المفسرين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدها، فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل غلبة الروم على فارس ومن بعدها. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله الروم على فارس. قال السدي: فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر، وبظهور أهل الكتاب على أهل الشرك وعلى الوثنيين الذين كانوا يعبدون النار. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الذي لا يغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله، وهذا نصب على المصدر، أي وعد الله وعدا، وعد الله بظهور الروم على فارس. لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وأمر معاشهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم، كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون ويصرفون أمور الحياة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ساهون عنها، جاهلون، لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقهما للعبث ولا للهو، ولا خلقها لتبقى خالدة، تلك السماوات والأرض ما خلقها الله تبارك وتعالى عبثا، ولا خلقها لتبقى خالدة إلا بالحق، أي للحق لإقامته، لإقامة الحق وأجل مسمى، أي لوقت معلوم مقدر إذا انتهت إليه فنيت وهو القيامة. فما خلقها الله للعبث والله، ولا خلقها لتبقى خالدة، وإنما خلقها للحق أو لإقامة الحق. ثم إذا جاء الأجل المسمى وجاء يوم القيامة فإنها تصير إلى ما تصير إليه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يسافروا في الأرض ويضربوا في فجاجها ويرتحلوا في مضاربها، فانظروا إلى مصارع الأمم قبلهم لكي يعتبروا بما كان من مصارعها، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل بهم العذاب لما كذبوا الرسل. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض، حرثوها وقلبوها ظهرا لبطن للزراعة والغرس، وحفروها أثاروها بحفرها لاستخراج المعادن منها، وعمروها بالأبنية المشيدة، وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها أهل مكة. اتخذ الأولون مصانع لعلهم يخلدون، وبنوا الأوتاد في الأرض أهراما، وبنوا البنايات والمعابد والقصور، وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها أهل مكة. قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الواضحات والآيات اللائحات، وجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا فأهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم، ما كان الله لينقص حقوقهم ولا ليبخس من حقهم شيئا سبحانه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببخس حقوقهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي أساءوا العمل، كانت العاقبة المتناهية في السوء، السوء وهي تأنيث الأسوأ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الخلة التي تسوءهم وهي النار وبئس القرار. وقيل السوء اسم لجهنم، كما أن الحسنى اسم للجنة، فالحسنى مؤنث الأحسن، والسوء مؤنث الأسوأ، والحسنى الجنة، والسوء النار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، أي لأن كذبوا. وقيل تفسير السوء ما بعده، وهو قوله أن كذبوا، يعني ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، حملتهم تلك السيئات على أن كذبوا، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قرأ أهل الحجاز والبصرة عاقبة بالرفع، أي ثم كان آخر أمرهم السوء، وقرأ الآخرون بالنصب على خبر كان. وتقديره ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء، ولم يقل يعيدهم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فرده إلى الخلق يعيده، ولم يقل يعيدهم، وإنما رده إلى الخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيد الخلق، ولم يقل يعيدهم. ثم إليه ترجعون، فيجزيهم بأعمالهم ويحاسبهم على ما اقترفوه في حياتهم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال قتادة والكلبي: ييأس المشركون من كل خير. وقال الفراء: ينقطع كلامهم وتفنى حجتهم. وقال مجاهد: يفتضحون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. جاحدين متبرئين، يتبرؤون منها وتتبرأ منهم، وشركاؤهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. ويوم تقوم الساعة، فكرر لفظ قيام الساعة، قال قبل: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ثم قال بعد: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فقرر لفظ قيام الساعة للتهويل والتفخيم والتخويف، إذ قيامها أمر هائل وخطب عظيم. فقال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ثم قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار، فلا يجتمعون أبدا، يومئذ يتفرقون. لكل وجهة ولكل مستقر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. تفرقوا وصار كل في سبيل ولا لقاء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، والروضة البستان الذي في غاية النضارة، يحبرون. قال ابن عباس: يكرمون. وقال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون، والحبرة السرور. وقيل هي في اللغة: كل نعمة حسنة، والتحبير التحسين، كما قال أبو موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لحسنته لك تحسينا، ولزينته لك تزيينا. والتحبير التحسين. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: يحبرون هو السماع في الجنة. فهذا فريق، يومئذ يتفرقون. وأما الفريق الثاني: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يعني البعث يوم القيامة، فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله، أي سبحوا الله، ومعناه صلوا لله. فسبحان الله حين تمسون، أي تدخلوا في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، يحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له، وعشيا أي صلوا لله عشيا يعني صلاة العصر، وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وهو الظهر. قال نافع بن الأزرق في مسائله لابن عباس رضي الله عنهما: هل تجد صلاة الخمس المفروضة في القرآن؟ قال نعم، وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها، فسبحان الله حين تمسون، صلاة المغرب والعشاء حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون حين تدخلون في الصباح صلاة الصبح، وعشيا أي صلوا لله عشيا يعني صلاة العصر، وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وهو صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة وكالطير من البيضة، يخرج الحي من الميت، وكما يخرج المؤمن من الكافر يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون من قبوركم. قرأ حمزة والكسائي: تخرجون بفتح التاء وضم الراء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء. ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تنبسطون في الأرض منتشرين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال تعالى في أول النساء: وخلق منها زوجها. قيل: من جنسكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم من بني آدم، وقيل خلق حواء من ضلع آدم وخلق منها زوجها، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودا وتراحما وشفقة، فجعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء هو أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وفي قدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم وألوانكم من أبيض وأسود وأحمر، وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة، مع ذلك اختلفت لغاتكم واختلفت ألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين، قرأ حفص للعالمين بكسر اللام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، أي تصرفكم في طلب المعيشة من آياته البينات اللائحات التي ينبغي أن يلتفت إليها وأن يتفكر فيها. منامكم بالليل وهدوءكم واستقراركم ليمسح عنكم تعب النهار، منامكم بالليل ومنكم من ينام أيضا بالنهار، وابتغاؤكم من فضله في طلب المعيشة بتصرفكم في سبل الحياة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر واعتبار. ومن آياته يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق، وطمعا للمقيم الذي يطمع في المطر، فالبرق واحد يكون خوفا ويكون طمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا، فالمسافر يخشى الصواعق عند رؤية البرق وطمعا، والمقيم يطمع في المطر عند رؤية البرق. وينزل من السماء ماء فيحيي به، يعني بالمطر، الأرض بعد موتها، أي بعد يبسها وجذوبتها وتخددها أخاديد أخاديد من قلة المطر، فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال ابن مسعود: قامتا على غير عمد بأمره، وقيل يدوم قيامها بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من القبور. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، من القبور، إذا أنتم تخرجون من غير تلبث ولا تلكؤ ولا توقف. وأكثر العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض. فأكثر العلماء على هذا المعنى. وله من في السماوات والأرض من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا لا لغيره، له. وله من في السماوات والأرض. وتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والقصر، فقدم الجار والمجرور للدلالة على أن ذلك له لا لغيره، ملكا وتصرفا وخلقا، كل له قانتون مطيعون. قال الكلبي: هذا خاص لمن كان منهم مطيعا. عن ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة. فكأنه ذهب إلى عبودية الربوبية، وأنهم مسخرون مقهورون. والذي نفاه وإن عصوا في العبادة يعني به عبودية الألوهية، وهي التي لأجلها خلقهم، فهم قانتون رغما، لأنهم عباد لله تبارك وتعالى لا ينفكون عن أسر العبودية بحال. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت بالبعث، وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم وقتادة والكلبي: أي هو هين عليه، وما شيء عليه بعزيز. فيكون أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فلا يقال هذا أهون على الله من هذا، فيكون الثاني أعسر على الله من هذا سبحانه. فأفعل التفضيل ليس على بابه هنا، وهو أهون عليه، أي هو هين عليه، وما شيء عليه بعزيز. وهي رواية عن ابن عباس. وقال مجاهد وعكرمة: وهو أهون عليه، أي أيسر، ووجهه أنه على طريق ضرب المثل، أي هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم، فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء، أي الابتداء، فإذا كان ذلك كذلك عندكم فهو أهون عليه. على منطقكم أنتم إذا كنتم تستكثرون البعث وأنتم ترون الابتداء والخلق، فكيف والإعادة أهون من الإنشاء؟ فعلى منطقكم وعلى حسب ما تفقهه عقولكم. وقيل هو أهون عليه عندكم، وقيل هو أهون عليه أي على الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون على الخلق، وهو أهون عليه، بمعنى أنهم يقومون بصيحة واحدة، فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى أن يصيروا خلقا آخر رجالا ونساء، فيقومون بالصيحة. فهذا قول. وله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ابن عباس: هي أنه ليس كمثله شيء. المثل الأعلى أنه ليس كمثله شيء. وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو، وهو العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي بين لكم شبها بحالكم، وذلك المثل من أنفسكم أنتم، حتى يكون أظهر لكم وأوضح في عقولكم وأجلى في أعين بصائركم. ثم بين المثل فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من عبيدكم وإمائكم، من شركاء فيما رزقناكم من المال والرزق، فأنتم وهم فيه سواء، أي هل يشاركوكم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكموها، كما يخاف الحر شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه، وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث وهو يحب أن ينفرد به. قال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، فإذا لم تخافوا هذا من مواليكم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي وخلقي؟ فهذا مثل واضح جدا، ضرب لكم مثلا، وهذا المثل من أنفسكم حتى تستطيعوا أن تفهموه وتعقلوه. هل تخشون من عبيدكم هؤلاء أن يشاركوكم أموالكم أو يقاسموكم ميراثكم؟ أنتم لا ترهبون ذلك ولا ترضون، ولكنكم ترضون ذلك لله الذي خلقكم وخلقهم، فكيف؟ ومعنى قوله تعالى أنفسكم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار، وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بأمثالهم، فكذلك تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار، أنتم لا تخافون ذلك ولا ترضون به. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم لا بعواطفهم وأهوائهم، بل وهي ها هنا للإضراب، أي ليس لهم حجة ولا معذرة في إشراكهم بالله تعالى، بل اتبع الذين ظلموا أشركوا بالله أهواءهم في شركهم بغير علم جهلا بما يجب عليهم. فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من أضله الله، وما لهم من ناصرين من مانعين يمنعونهم من عذاب الله إذا نزل بساحتهم. فأقم وجهك للدين، أي أخلص دينك لله، قاله سعيد بن جبير، وإقامة الوجه إقامة الدين، فأقم وجهك للدين. وقال غيره: فأقم وجهك للدين سدد عملك، والوجه ما يتوجه إليه الإنسان، سدد قصدك. فأقم وجهك للدين، ودينه وعمله مما يتوجه إليه ليسدده من أجل تسديده، حنيفا مائلا عن كل دين باطل، مستقيما على الحق الحقيقي والصراط المستقيم، حنيفا فطرة الله دين الله، ونصب فطرة الله على الإغراء، كأنه قال إلزم فطرة الله، فهي منصوبة على الإغراء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلق الناس عليها. وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين، أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام، ويشهد لذلك الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة الدين وهو الإسلام، والإسلام الفطرة، وكما قال ربنا تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى رب العزة عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فكل هذا يشهد إلى أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيخرج عن الفطرة بتلك الملل المنحرفة، وأما ما ولده عليه فهو دين الله وهو الإسلام العظيم. ولذلك لا تجد في أحكام الله تبارك وتعالى ما يتجافى مع الفطرة السليمة أبدا، وكل ما لا يدركه الناس إنما هو لغبش قد غشى على صفحة فطرتهم، فإذا أزيل الغبش عن صفحة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، عرف الناس أن دين الله متوائم متوافق مع ما فطروا عليه، لأن الدين الفطرة ولأن الفطرة الدين. وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين هم الذين فطرهم الله على الإسلام، والأول أولى، لا تبديل لخلق الله، فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه لا تبديل لدين الله، وهو خبر بمعنى النهي، أي لا تبدل دين الله، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وهو مشرب معنى النهي. لا تبديل لخلق الله معناه لا تبدل دين الله، قال مجاهد وإبراهيم معنى الآية الزموا فطرة الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك ولا تبدلوا هذا بهذا ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقيل لا تبديل لخلق الله أي ما جبل الله عليه الإنسان من السعادة والشقاء لا يبدل فلا يصير السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا على حسب ما قضى الله وقدر. منيبين إليه أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه فيها الأمة كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب كما ترى للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه في ذلك الخطاب الأمة منيبين إليه راجعين إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى وقيل هم أهل البدع من هذه الأمة فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فصاروا أحزابا وصاروا راضين بما عندهم إما افترقوا عليه وتحزبوا عليه ووالوا عليه وعادوا عليه. والحديث حديث الفرق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة هي الفرقة الناجية هم الذين لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا ولم يفرحوا بما لديهم مما تحزبوا عليه. وهذه الآية من الآيات التي تدل على وجوب الائتلاف ونبذ الاختلاف وعلى وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر قحط وشدة وبلاء دعوا ربهم منيبين إليه مقبلين عليه بالدعاء مبتهلين إليه خاشعين خاضعين ثم إذا أذاقهم منه رحمة خصبا ونعمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذا ما عليه عموم الخلق إلا من رحم الله أن الإنسان إذا كان في محنة يضرع إلى ربه تبارك وتعالى ويعاهد ربه على ألا يعود فإذا كشف عنه الضر عاد. يقول ربنا جلت قدرته وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. ثم خاطبهم خطاب تهديد خاطب هؤلاء الذين فعلوا ذلك خطاب تهديد وقال سبحانه ليكفروا بما آتيناهم. هذا الأمر ليس على أصله وإلا لاحتج به الكفار على ربنا جلت قدرته وليس كذلك أنهم لو قالوا هذا أمر على أصله ليكفروا بما آتيناهم يقولون أمرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا وليس كذلك وإنما هذا خطاب تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فهذا تهديد له وليس إباحة على الأصل بمعنى أنه يبيح لهم أن يعملوا ما يشاءون بل هذا تهديد لهم وزجر وتخويف. وكذلك ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. أم أنزلنا عليهم سلطانا قال ابن عباس حجة وعذرا وقال قتادة كتابا. ومشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل سلطان في القرآن حجة. أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة وعذرا أو كتابا فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون أي ينطق بشركهم وبأمرهم به أي بذلك الشرك. وإذا أذقنا الناس رحمة أي خصبا وكثرة مطر فرحوا بها فرح البطر ولم يفرحوا بنعمة الله والفرح بنعمة الله مستوجب لشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به وما أزدى إلى العبد من نعمة، ولكن هذا فرح البطر، وإن تصبهم سيئات أي الجدب وقلة المطر أو الخوف والبلاء بما قدمت أيديهم من السيئات والذنوب والآثام إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله. وهذا خلاف وصف المؤمن، فإن المؤمن يشكر الله عند النعمة ويرجو الله تعالى عند الشدة والنقمة، فحال هؤلاء على الضد من حال المؤمنين. هؤلاء إذا أذاقهم الله رحمة فرحوا بها فرح البطر ولم يشكروا ربهم عليها، وما كذلك المؤمن، فهذا على ضد حال المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أما هؤلاء وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وما كذلك المؤمنون، بل المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يصاب بالقنوط، يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة والبلاء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يروا قدرة الله في البسط والقبض وفي العطاء والمنع وفي الخفض والرفع؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك أي في المذكور لآيات لقوم يؤمنون، لدلالات واضحات على قدرة الله القدير. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه من البر والصلة والمسكين، وحق المسكين أن يتصدق عليه، وابن السبيل يعني المسافر والمنقطع، وقيل هو الضعيف. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يطلبون ثواب الله بما يعملون، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالدرجات العلى. وما آتيتم من ربا، قرأ ابن كثير أتيتم مقصورا لا ممدودا، وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم. وما آتيتم من ربا أعطيتم من ربا، وما أتيتم جئتم من ربا، ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء، كما يقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، فهو يقول في معنى إلى قول من مد وما آتيتم من ربا. ليربو في أموال الناس، قرأ أهل المدينة ويعقوب لتربو بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب، أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس. وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ليربو في أموال الناس ونصب الواو، فجعلوا الفعل للربا، ليربو في أموال الناس. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فلا يربو عند الله في أموال الناس أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها. واختلف المفسرون في معنى الآية، وقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر منها، فهذا جائز حلال لكن لا ثواب عليه في القيامة، فلا يربو عند الله. فهذا سوى الربا المعروف، وإنما المقصود هنا شيء آخر، الرجل يعطي غيره العطية وهو ينظر ببعد نظره وبنظرية المنفعة إلى بعيد، أنه سيتحصل من وراء ذلك على ما هو أكثر. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر منها، فهذا جائز حلال لكن لا ثواب عليها في القيامة، وهو معنى قوله عز وجل فلا يربو عند الله. وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن بالعطية لتستكثر بالمقابل، ولا تمنن تستكثر أي لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت. وقال النخعي هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله، وإنما تعطفه عليه الرحم ولا يريد بذلك وجه الله، يريد أن يكون قريبه أو صديقه كثير المال فيعطيه ولكن لا يعطيه لله. وقال الشعبي هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس عونه لوجه الله، فلا يربو عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى. وما آتيتم من زكاة أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات، فأولئك هم المضعفون. تقول العرب: القوم مهزولون ومسمونون إذا هزلت أو سمنت إبلهم، فأولئك هم المضعفون، فيعطون بالحسنة عشر أمثالها، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات. وذلك كله مبني على إصابة الشرع بالاتباع وإخلاص النية عند العطاء. وما آتيتم من زكاة أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله، فجمعت الأمرين وهما شرطا القبول، فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي على المياه الجارية. فكل ما على المياه الجارية من القرى والمدن هي بحر، وأما المفاوز والبوادي فهي البر. ظهر الفساد في البر والبحر. قال عكرمة: العرب تسمي المصر بحرا، يقال أجدب البر وانقطعت مادة البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بشؤم ذنوبهم وبما قدموا من سيئ أعمالهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. ولذلك عن السلف: إن الطيور لتحترق في أعشاشها من ظلم الظالم. ظهر الفساد في البر والبحر، وإنما تظهر الأوبئة في الأمة ولم تكن في الأسلاف من قبل، بما استعلنوا به من أمر الفواحش، إذا طففوا في المكيال وأخسروا الميزان ومنعوا زكاة أموالهم، فإن الله تبارك وتعالى يمسك عنهم قطر السماء، لا من شيء يصيب الناس إلا بذنوبهم. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما في الأثر: إنه إذا أجدبت الأرض وقل الرزق وانقطع القطر، ما من مخلوق إلا ويلعن ابن آدم، فإنما وقع ذلك بذنبه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قل سيروا في الأرض، ترحلوا فيها وامشوا في مناكبها، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية، كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بكفرهم، ولا يظلم ربك أحدا. فأقم وجهك للدين القيم المستقيم، وهو دين الإسلام العظيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله. يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره، أي فعليه وبال كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يوطئون المضاجع ويسوونها في الجنة بالعمل الصالح، أو يفعلون ذلك بقبورهم بأعمالهم، فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال ابن عباس: ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالمطر، وليذيقكم من رحمته نعمة المطر وهي الخصب، ولتجري الفلك في البحر بهذه الريح المرسلة بأمره، ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون رب هذه النعم، فهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات على صدقهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا عذبنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن جاءهم من العذاب. وفي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء، فكما أن العاقبة كانت للذين اتقوا قبلك فهي لك، وكما أن الإهلاك كان للمجرمين الذين كذبوا من قبلك فكذلك يصيب من كذبوك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الحسن: أنجاهم مع الرسول من عذاب الأمم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء مسيرة يوم أو يومين أو أكثر على من يشاء من عباده، ويجعله كسفا قطعا متفرقة، فترى الودق وهو المطر يخرج من خلاله من وسطه، فإذا أصاب به من يشاء أي أصاب بالودق وهو المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بنعمة الله بالمطر، وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين قانطين، وقيل وإن كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين، وعاد قوله من قبله تأكيدا، وقيل الأولى ترجع إلى إنزال المطر والثانية ترجع إلى إنشاء السحاب. فانظر إلى آثار رحمة الله، أراد برحمة الله المطر، انظر إلى حسن تأثيره في الأرض بأمر ربه. قال مقاتل: أثر رحمة الله أي نعمته وهو النبت، فتخضر الأرض وتحيا بعد موتها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا باردة مضرة فأفسدت الزرع وأهلكت فرأوه مصفرا، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، فرأوه مصفرا بعد الخضرة أي النبت والزرع، لظلوا لصاروا من بعده أي من بعد اصفرار الزرع يكفرون، يجحدون ما سلف من النعمة، يعني أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف نعمتي، إن الإنسان لكفور. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين معرضين عن الحق، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فتأمل، فإنك لا تسمع الموتى إذا دعوتهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولو كانوا حاضرين ما سمعوا فكيف إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، لأنهم أهل التدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر، فتعمل الفطرة فيهم عملها الحسن. وأما هؤلاء فإنك لا تسمع الموتى إذا دعوته ولا تسمع الصم الدعاء إذا دعوتهم إلى الحق إذا ولوا مدبرين عنه، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لفقدهم للانتفاع بالأبصار وبالبصائر على السواء، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا هم أهل التدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر وبالصنعة على الصانع، فهم مسلمون منقادون للحق. الله الذي خلقكم من ضعف، قرئ بضم الضاد وفتحها، من ضعف ومن ضعف، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم، ومعنى من ضعف أي من نطفة، يريد من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف هو الماء المهين. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف الطفولية جعل شبابا وهو وقت القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيب، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء.